إذا أراد الرجل أن يهجر زوجته في المضجع ولكنها راودته عن نفسه رغم أن الخلاف بينهم فهل يمنع من تلبية رغبتها أو فيمتنع؟ إذا أراد الرجل أن يهجر زوجته في المضجع ولكنها راودته عن نفسه رغم أن الخلاف بينهم فهل يمتنع من تلبية رغبتها؟ ينظر الأصلح، هذا بين الزوجين، ينظر الأصلح، يرى أن أصلحا يوافقها ولعله يزول بهذا شر بينهما وافقها وجمعها، ويرى الأصلح أن يمتنع وأن شرها كبير وأن هذا يعني لا يحل المشكل، فلا مانع من أن يمتنع من موافقتها، والحاضر يرى ماذا رأيك، المفروض أن هذا شيء بينهما هو أعلم بمصلحة، ينظر الأصلح.